بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. قال رحمه الله: باب المني الذي يصيب السوء. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب السوء، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري عن عبد الواحد بن زياد. قوله بقع الماء جمع بقعة، مثل تحفة وتحف ونطفة ونطف، والبقعة قطعة من الأرض يخالف لونها لون ما يليها، ويقال لها أيضا بقعة بفتح الباء، وجمعها بقاع، مثل قصعة وقصاع. الحديث الثاني: قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم حول الإسناد قال: وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أنبأنا الربيع قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا الشافعي وأنبأنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن ابن عيينة همام بن الحارث النخعي كوفي روى عن إبراهيم ابن يزيد النخعي. حول الإسناد وقال: وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أنبأنا أبو طاهر الزيادي قال أنبأنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مثله، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر، وزاد حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة ثم يصلي فيه. قال الإمام: اختلف أهل العلم في طهارة مني الآدمي، فذهب قوم إلى طهارته، يروى ذلك عن ابن عباس وسعد. قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة. وبه قال عطاء، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا يفرك. وذهب قوم إلى أنه نجس يجب غسله، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وهو قول سعيد بن المسيب. وبه قال مالك والأوزاعي، وقال أصحاب الرأي: هو نجس يغسل رطبه ويفرك يابسه. ومنه قال: ومن قال بطهارته قال: حديث الغسل لا يخالف حديث الفرك، وهو على طريق الاستحباب والنظافة حتى لا يرى على ثوبه أثره. ومني سائر الحيوانات نجس عند الأكثرين، واتفقوا على نجاسة المزي والودي كالدم، ويجب غسله عند عامة أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنه يجزئه النضح في المزي، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء. واحتجوا بما روي عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المزي شدة فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يجزئك من ذلك الوضوء. فكنت أكثر منه الغسل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: كيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال: يكفيك أن تأخذ كفا من الماء، كفا من ماء، فتنضح به ثوبك حتى ترى أنه أصاب منه. وسئل إبراهيم عن الجرح يخرج منه الشيء يعني الصديدة، قال: بمنزلة الماء، بمنزلة الدم. ومثله عن قتادة والحكم وحماد، وهو قول عامة أهل العلم. وقال الحسن: ليس بشيء حتى يخرج منه الدم العبيط. نعم، هذا الباب في بيان حكم المني، هل هو طاهر أم نجس، وماذا لو أصاب الثوب شيء منه. ثم ذكر أيضا تبعا لذلك حكم المني والودي، فنستطيع أن نقول إن الخارج من الذكر على أنواع. النوع الأول البول، وهذا البول نجس باتفاق، فإذا خرج البول فالبول نجس باتفاق، يجب غسله وينقض الوضوء. الثاني المني، والمني عبارة عن سائل ثخين يخرج عند الشهوة بتدفق وشدة، وهذا يوجب الغسل باتفاق، ولكن هل هو نجس أم لا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من رأى نجاسته وهو قول لمالك وهو قول مالك، أيضا قول أصحاب الرأي، ومنهم من رأى طهارته وهو قول الجمهور. واستدل من رأى النجاسة أنه نجس يعني لأنه يخرج من مخرج البول، وحينئذ لا فرق بينه وبين البول، طالما أنه يخرج من هذا المخرج فلا فرق بينه وبين البول فيكون نجسا. واستدل من قال بعدم نجاسته بحديث عائشة الوارد في الصحيحين في فركها للمني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولو كان نجسا لما اكتفت عائشة بالفرك، وإنما وجب عليها غسله. وأما ما ورد من غسلها إذا كان رطبا فهو محمول على الاستحباب وليس على الوجود، ولأنه أيضا أصل خلق الإنسان، فهو المادة التي يخلق من الإنسان ولا تكون نجسا. وهو القول الراجح إن شاء الله. وأما مني غير الإنسان من الحيوان فإنه نجس لأنه لا يقال فيه ما يقال في مني الإنسان، ولا يعترض على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يختلف حكم منيه عن غيره، فإن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل. الشيء الثالث الذي يخرج من الذكر المذي، هو عبارة عن سائل أصفر رقيق يخرج عند حصول نشوة تحصل بسبب مداعبة أو تفكير في جماع أو غير ذلك، وعلامتها أن تكون أو علامتها أن يكون نقطة أو نقطتين، ولا يكون فيه التدفق ولا الشهوة العامة التي تتخلل البدن كله. وهذا يوجب الوضوء وغسل الفرج، غسل الذكر، أو نضحه على ما جاء في الروايات. وما أصاب الثوب منه، فمن العلماء من قال يجب غسله، ومن العلماء من قال يجب غسله، ومن العلماء من قال يكتفى بالنضح، يكتفى بالنضح. الرابع الودي، الرابع الودي، والودي عبارة عن سائل سخين ينزل بلا شهوة أو يخرج بلا شهوة، يكون عقب البول، وهذا حكمه حكم البول، وهذا حكمه حكم البول. في نجاسته وفي نقضه للوضوء. الخامس ما يخرج من الذكر مما هو سوى ذلك، كحصات أو دود أو غير ذلك، فهذا ينقض الوضوء لأن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان طاهرا في أصله أو كان نجسا. هذا حاصل ما يخرج من الذكر وبيان حكم كل من هذا. قال رحمه الله: باب الأذى يصيب النعل. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أنبانا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي قال أنبانا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم قال أنبانا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه قال أنبانا عبدان قال أنبانا عبد الله قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا أبو نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هو قائم إذ وضع عليه على يساره، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، فإذا أتى أحدكم إلى المسجد فإن كان بنعليه أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وأبو نضرة العبدي اسمه المنذر بن مالك بن قطعة، مات قبل الحسن بقليل. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن عبد العزيز قال أنبأنا القاسم بن جعفر قال أنبأنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو المغيرة، حول الإسناد. قال أبو داود: أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي، حول الإسناد. قال أبو داود: أخبرنا محمد بن خالد قال أخبرنا عمرو يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاعي المعنى قال: أنبئت أن سعيدا المقبوري حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. قال الإمام: ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث، منهم النخعي: كان يمسح النعل أو الخف يكون به السرقين، يكون به السرقين عند باب المسجد فيصلي بالقوم، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يطهر إلا بالماء كالبدن والثوب، وتأولوا الحديث على ما إذا مر على شيء يابس منها فعلق به يزيله ما بعده. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنبأنا زاهر بن أحمد قال أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وقال ابن عباس: إن وطئت على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. وفي حديث أبي سعيد دليل على جواز الصلاة في النعل، فإن الأدب إذا نزع عليه أن يضعهما عن يساره، فإن كان على يساره ناس فبين رجليه. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن عبد العزيز قال أنبأنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أنبأنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا عبد الوهاب بن نجدة قال أخبرنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. قال رحمه الله: وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أنبأنا القاسم بن جعفر قال أنبأنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عثمان بن عمرو قال أخبرنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا ألا يكون على يساره أحد وليضعهما بين رجليه. وفرغ أبو سليمان الخطابي أن من خلع نعله فتركها من ورائه أو عن يمينه أو متباعدة عنه من بين يديه وفرع أبو سليمان الخطابي أن من خلع نعله فتركها من ورائه أو عن يمينه أو متباعدة عنه من بين يديه فتعقل بها إنسان فتلف أن عليه الضمان، كمن وضع حجرا في غير ملكه. ويحتج بحديث أبي سعيد من يذهب إلى أنه لو صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفوة وهو لا يشعر ثم علم بها ألا إعادة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في خلال الصلاة ولم يستأنفها، وهو قول سعيد بن المسيب. والشعبي كما لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق. وذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الإعادة إذا علم أنه صلى مع النجاسة كما لو علم أنه صلى محدثا. وروي عن ابن عمر أنه كان يصلي فرأى على ثوبه دما فألقاه فأتى بثوب آخر فلبسه واعتد بما صلى. وروي عن ابن عمر أنه كان يصلي فرأى على ثوبه دما فألقاه فأتى بثوب آخر فلبسه واعتد بما صلى. نعم، هذا الباب هو ما إذا وجد أذى في نعليه. هذا الباب في عدة مسائل ذكرها الباغوي رحمه الله تعالى. المسألة الأولى في الأذى الذي يكون في النعلين، ما طهارة النعلين إذا حصل بهما أذى؟ هل يجب غسل النعلين أم يكتفى بدلكهما؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يجب الغسل ومنهم من قال يكتفى في ذلك بالدلك فقط، وهذا هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك فقال إذا أتى أحدكم المسجد فليقضي بنعليه فإذا وجد بهما أذى فليمسحهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هنا جواز الاقتصار على الدلك فقط. المسألة الثانية، هي هل إذا وجد الإنسان في ثوبه النجاسة بعدما صلى هل عليه الإعادة أم لا؟ صلى وبعدما فرغ من الصلاة وجد النجاسة في ثوبه، هل عليه الإعادة أم لا؟ أيضا هناك خلاف بين أهل العلم في ذلك، فمن من رأى أن عليه الإعادة، مثل لو صلى وهو محدث ولم يكن عالما فعلم بعد ذلك أنه كان محدثا فيجب عليه الإعادة، صلى بغير وضوء ولم يتذكر إلا بعد الصلاة عليه الإعادة. قالوا كذلك لو صلى وعليه نجاسة علم بها بعد الصلاة عليه الإعادة. ومن أهل العلم من قال لا، لا إعادة عليه، إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة فلا إعادة عليه. وقالوا هناك فرق بين ما إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة وإذا علم بترك أو بالحدث بعد الصلاة، فإن الحدث من باب فعل المأمور يجب عليه يتوضأ من الحدث، وأما النجاسة فمن باب ترك المحظور، فيتعين الإنسان أن يترك الثوب الذي فيه نجاسة، أما في الحدث فيتعين على الإنسان أن يتوضأ. يبقى الحدث من باب فعل المأمور والنجاسة من باب ترك المحظور. قال وهناك فرق في الشرع بين ترك المحظور وفعل المأمور من جهة النسيان أو الجهل، فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة لم يكن عالم بها، يعني كان جاهلا، أو كان عالما بها ثم نسيها، أنه لا إعادة عليه، بخلاف الحدث. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يخرج من صلاته لما صلى بالصحابة وفي عليه أذى، ثم جاء جبريل فأخبره أن في عليه أذى لم يخرج من صلاته، وإنما خلع عليه ثم واصل الصلاة. فلو كانت الصلاة تبطل لو استأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد، ولا بطلت الصلاة ببطلان ركعتين الأوليين ثم يستأنف الصلاة من جديد، ولكن واصل النبي، فدل هذا على أنه ما مضى من صلاته صحيح، ما مضى من صلاته صحيح. وأما بالنسبة للمأمور فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم رأى لمعة في رجل رجل فأمره صلى الله عليه وسلم، يعني لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. ولم يصوب صلاة، فدل هذا على أنه الشريعة تفرق بين ترك المحظور وفعل المأمور. أما المحظور فلو ترك الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه وتصح العبادة، أما المأمور فلو تركه ناسيا أو جاهلا فإنه يجب عليه أن يفعل المأمور ويستدرك ما فاته. يعني أنا دلوقتي صليت وكنت جنبا لكن نسيت الجنابة فتوضأت وصليت، يعني احتلمت ليلا مثلا وقلت في الصباح اغتسل ونسيت وتوضأت وجيت صليت، بعد ما صليت وروحت الساعة 9 تذكرت ان انا كنت على جنابة اصلا وتوضأت فقط، ماذا علي؟ علي ان اغتسل واعيد صلاة الصبح، لان هذا يجب علي الاغتسال، هذا من فعل المأمور. طب الحال الثاني، أنا الآن عندي ولدي له سنتين مثلا أو أكره الطعام وكان على جالسا على حجري فبال علي قبل الظهر بساعتين، قلت والله أنا عندي ليه عند الصلاة سأبدل الثوب، وعند الصلاة نسيت فصليت في هذا الثوب صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر بساعتين تذكرت أن هذا الثوب نجس، نقول صلاتك صحيحة ويجزئك هذا ولا إعادة عليك. ما الفرق بينهما؟ حط قاعدة هي عشان تبقى دائما تتذكر. الفرق بينهما أن هذا من فعل، أن هذا من ترك المحظور وهذا من فعل المأمور. أما المحظور فيسقط بالنسيان والجهل، أما المأمور فلا يسقط النسيان ولا الجهل، لكن طبعا بيتفق في العمد، فلو عزم نسوب إذا نجس وصلت عمدا في الثوب هذا بطلت صلاة، أو المكان ده نجس وصلت فيه بطلت صلاة. فالمحظور والمأمور يشتركان في العمد، ويختلف المحظور على المأمور في النسيان والجهل، فيصح في المحظور ولا يصح في المأمور، لأن المأمور يتعين الاتيان به، أما المحظور فيتعين اجتنابه، فإذا مضى وقته فقد فات ولا يلزم الإنسان بالإعادة. وبهذا دل وعلى هذا دل الدليل، وعلى هذا دل الدليل. يبقى الفرق بينهما الآن إيه؟ فرق بينهما إن ده مأمور وده محظور. نعم. المسألة الثالثة، هي لو كان الإنسان في الصلاة فأدرك هذا المحظور، أدرك النجاسة على الثوب أو تذكرها في الصلاة، ماذا يصنع؟ نقول يجب عليه أن يجتنب النجاسة فورا، كان على ثوب يبقى يخلع ويواصل صلاته، في نعلين يخلعهم ويواصل الصلاة. طيب لو عليه ثوب فقط، لو خلعه لظهرت عورته، نقول يخرج من الصلاة ويأتي بثوب آخر أو يغسل هذا الثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلعنا عليه مباشرة لما أخبره جبريل خلعهما ولم يواصل ولم يواصل صلاة بالنعلين اللذين فيما أذى، وإنما خلعنا عليه مباشرة ولم يواصل صلاة فيهما. فدل هذا على الإنسان لو عالم بنجاسة أثناء الصلاة وجب عليه أن يتجنب هذه النجاسة وأن يحصل الثوب الطاهر أو يتخلص من هذا الثوب النجس. المسألة الرابعة، أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو المبادرة في الامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة ما عقلوا معنى خلع النبي لنا عليه ومع ذلك بادروا، ولهذا سأله صلى الله عليه وسلم لما النبي خلع عليهم خلعني عليه، فسألهم صلى الله عليه وسلم على ما فعلتم ذلك. طبعا هو أما هو صلى الله عليه وسلم فقد أخبره جبريل، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم، عرف المعنى وخلع لمعنى. طيب الصحابة إيه اللي عندهم يعني؟ فقالوا يا رسول الله رأينا كيف حدث فعل، ظنوا إذا هيئة في الصلاة ولا شيء في الصلاة ولا يمكن نزل تحريم الصلاة ولا في النعلين ولا شيء، المهم نفعل ما يفعل النبي وبعدين ربنا يفرج. ففعلوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من غير أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلوا ما فعل النبي مباشرة، وهذا رشيدة امتثالهم رضي الله عنه. فيستدل بهذا عند الأصوليين على أن السنة كما هي قول فهي فعل أيضا، وأن المسلم مأمور بالاقتداء بقول صلى الله عليه وسلم وبفعل، فأن الصحابة عرفوا أن الفعل داخل في باب الاقتداء ولهذا اقتدوا بفعل صلى الله عليه وسلم. وأفعاله صلى الله عليه وسلم من جهة الاقتداء وعدمه على أقسام، أفعاله صلى الله عليه وسلم من جهة الاقتداء بها وعدمه على أقسام. القسم الأول ما يجب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيه، وهو ما إذا كان بيانا لأمر واجب كوقوف بعرفة، كرمي الجمار، كصلاته على هذه الصفة، فهذا يجب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك. القسم الثاني ما يستحب الاقتداء به فيه وهو ما إذا كان يتعلق ببيان مستحب. القسم الثالث أفعاله صلى الله عليه وسلم الجبلية، وهذه في حق صلى الله عليه وسلم وفي حق الأمة مباح، اللي يفعلها ككونه إنسانا. فلما قلتش أنا بأكل عشان النبي كان بيأكل، أنا بشرب عشان النبي كان بيشرب يرحمك الله، لا، هذا يفعل الإنسان بحكم إنسان، ما في فارق بين مسلم وكافر وبين نبي وغير نبي، هذه أفعال جبل. لكن يأتي بقى مثلا صفة بقى الأكل، صفة الأكل نفسه دي بيدخل فيها الاستحباب أو غير ذلك، صفة الأكل، لكن عم نتكلم عن ذات الأكل نفسه، فالأكل نفسه والنوم هذا يفعله بموجب إنسانيته صلى الله عليه وسلم وبشريته صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث أفعاله العادية التي يفعله بموجب العادة، عادة قومي أو الرابع بموجب العادة، كلبس العمامة، فإن لبس العمامة كان عادة قومه، وإطالة شعاره صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا من عادة قومه. هذا اختلف أهل العلم في حكم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك. والذي يترجح أنه مباح ولا يدخل في الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد التقرب إلى الله عز وجل بذلك، لم يقصد التقرب إلى الله عز وجل بذلك. ما لبس العمامة على وجه القربة، فأنا ما أفعله على وجه القربة. وإن رأى بعض العلم استحباب ذلك لأننا نفعلها على وجه الاقتداء به، فيكون قربتنا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يفعل على وجه القرب، ولكن الراجح ما قدمنا وهو أنه يباح ولكن لا استحباب في ذلك. ونقول الإنسان يتابع ما عليه القوم من عادات إذا لم تخالف الشرع. فلو عادت الناس النهاردة أنهم لا يطيلون الشعور، يبقى احنا لا نطيل الشعور. ما جيش أنا الآن أخلي شعري إلى منكبي كما كان النبي يفعل، أو كما عادة النبي، فمعادة الناس. والناس يقصرون الشعور، هذا شهرة، والناس يرفعون إلي أصارهم. خير أنا ماشي في بيئة مثلا دلوقتي مثلا ماشي لابس طاقية وشعر إلى المنكبين، تقول الناس من هذا؟ هذا عمرو بن العاص ولا من هذا؟ من أي كوكب جاء هذا الرجل؟ أو شيخ خنافس كما يقولون، فإن عدد الناس يقول لك اللي بيطول شعره خنافس، إذا شيخ خنافس. فعلامة تجعل الناس ينشغلون بك، ليه بيطول شعره؟ طب ليه بصرش شعره؟ أصلي كان، أصلي جرى، وتبقى قضية الناس هي قضية شعرك اللي أنت سايبه. كل ما عوز مجلسك الشيخ أبو شعر طويل، هو الأول ليه مطول شعره؟ أصلي مش عارف إيه، لا تبي ينفع؟ وخلاص. الناس دعوة الشيخ وبدأ يتكلم عن شعر ليه؟ الشيخ. خلاص الشيخ يجز شعره ويقص شعره متابعة العلم. ولا داعي للتنطع في هذا. لا داعي للتنطع. كذلك الإمام. يلبس الناس الإمامة، يلبس الإمامة، ما يلبس الناس الإمامة، لا تلبس الناس الإمامة، أمر مباح. لكن لما صارت سمتا لأهل العلم فصارت من المروءة عند العلم هذا، وأن خلع من خوارج المروءة صار هذا من باب لبسة اشتهر بها أهل العلم في أي مكان من الأماكن. يعني مثلا دلوقتي معروف حتى كان يجي العوام زمان هيجي يطلع منبر ويقول لك شوف ليه طاقية، يلبس طاقية، مش ليه طاقية وجاب منديل وربطه على راسه. يعني جرت عادتهم كده ان الواحد يطلع منبر ايه يبقى يعني لامم راسه كده شوية، اما بطاقية بمنديل بأي حاجة. ما يطلعش مثلا واحد مثلا على المنبر لابس الكاب مثلا ولا يعني. فصار الأهل العلم مثلا فلا بأس، لكن لا نوجب ذلك على الناس ولا نستحب ذلك من أحد. يعني ما يجيش مثلا أقول أنت فلان عرصك ليه، أنت أخ عيب كده لازم يكون حاجة، حط عرصه حاجة ما حطش عرصه حاجة. لكن إذا كان من أهل العلم فأهل العلم لهم سمت. ما يجيش مثلا واحد من أهل العلم ويلبس مثلا كرافطة وبدلة وماشي، مش حرام، لكن ليس هذا من سمت أهل العلم، بس فقط من باب السمت وعدمه. أما من باب الحرام وعدمه لا، نحن لا نحرم على الناس ما أحل الله إذا كان في حد مباح. يلبس الناس البدلة، يلبس الناس البدلة، ما في إشكال. إيه يعني يلبس الناس البدلة؟ النبي كان بيلبس ثوب، لأن الناس كان بيلبس ثوب، الناس كان بيلبس بدل والنبي لبس ثوب. إلا ثوبا أصبح فيه تقليد لغير المسلمين، صار شعارا يشهد لك كفار بيلبسوا بدل. بس البدل هذه ليست شعارا على الكفر، حيث تشوفه كالقسيس. القس هذا لما تشوفه أما يجي يلبسه بقى مسلم يقول أنت إيه السيس تميز بهذا. فما تميز به هؤلاء في لباسهم لا يجوز لباسهم الاختلاء بهم في ذلك أو مشابهتهم في ذلك، وهذا أمر خطير. وشيخ الإسلام نبه لهذه القاعدة، إيه الفارق بين اللباس اللي يجوز ولا يجوز وإن كان من لباس الكفار؟ الفارق، خلي بالك القاعدة دي كان زمان الإخوة خبط فيها، ما كانش حد فاهم حاجة. هو خلاص الأخ يبقى لازما يعني يبقى لابس الثوب يبقى لابس السود. طب أنت راجل شغال في مصلحة حكومية، أيوة لازم أروح بالجلابية. طب الراجل بيروح يعيش بالجلابية، لا لازم أجيب الجلابية يا عم، أبلغ فيك من الدولة يا أخي الأرزاق بالله يا ابن الحلال ما ينفعش. لا ده جهاد دين، يروح بالجلابية يقعد حتى لو طلعت من وظيفته. ليه يعني كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إليه القميص. لا حول ولا قوة. وإن كان ولا بد بقى يوم يلبسك الثياب الباكستان بلطو كده لغاية الركبة مشؤوم النص، الناس تقعد تتفرج عليه في الجامعة في الكلية في المدارس مؤسسات. التزام يعني بالدراع، فيش دليل، مفيش فقه، مفيش تحليل مسائل، مفيش فهم نصوص الشرع، ولا في الدراع. شيخ الإسلام يقول إنما ضابط النهي عن التشبه بهؤلاء في اللباس هو فيما تميزوا به وصار شعارا عليهم، صار شعارا لهم. تشوفوا يا جد القصة أو رجل من اليهود أو إلى آخره. إنما ما اشتركنا فيه فهذا لا إشكال في لبسته. فإذا الأمر في ذلك واسع ما لم يكن ذلك دليلا على أو لباسا لما اشتهروا به في هذا الأمر أو في هذا المجال. يبقى ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه العادة ولم يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فالصواب أنه لا يتقرب به إلى الله عز وجل. بل نقول إذن يبقى الأصل العام في هذه النبي موافقة قومه ما لم يرد مخالفة في ذلك. نحن نوافق الناس، ناس بروحوا بأنصوا بنطلون المدارس أو كذا، خلاص روح بأنصوا بنطلون، بس بقى أنا بنطلون يكون يكون للكعبين، يكون واسع مثلا، ما يكونش محجم العورة ولا مفصل لها، بس خلاص ما يكونش فيه مشابهة لغير المسلمين. وانت مثلا ألبس بنطلون ألبس بدلة كذا. طيب تقول يا شيخ طب انت ما تلبس بدلة؟ لا مش لابس بدلة. أحرام هي؟ لا مش حرام، بس صار صمت أهل العلم واخد بالك انهم لا يفعلون ذلك. والأولى نحن أيضا نتبع سمت أهل العلم، لأن الناس سينكرون عليك إن خرجت عن سمت يعني. زي ما أنت لما تشوف النهاردة مثلا جملة من الدعاة اللي هم يعني الدعاة الجدد يطلع على مثلا القناة بتصدر الناس النهاردة أحد يد بسلا مصدر نص كم المشدر والبنطلون الجينز وبتاع ونظام وبقى ما فيش إشكال وحرق دمه ويطلع يتكلم أحسن من أبو صفحة في النص وخلاص ويتكلم هذا تسيب، لا شك هذا تسيب، يعني هذا تسيب. انت عايز تطلع تتكلم فلابد ان تقتدي بقى العلم في سمته، لان في السم فضلا بقى عن الواجب عليك زي اللحية وكذا وفي البلد. ودخول مثل هذا الصف من اعظم الخطر على الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. اولا ان دول داخلين باسلام اسمه اسلام عصري، السلوك الحلو والكلام الكويس من موقف احمد حلمي على القناه مباشره او على الشاشه مباشره، هو نفس الاسلوب واخد بالك. اقطع كارثه سلوك التشويح والتشوير والفهلوه والبلديه مرة يعني كأنه في سوق بالظبط، ويعرض حتى المسألة كده بالذراع كده، حبيبنا النبي سيدنا النبي شوف يا جماعة صلى الله عليه وسلم وحدوه فعش الكلام. دخل مثل هذا في صف ليه ما عادش بقى حدثنا وأخبارنا، ما عادش هذا من رواية الترمذي وكذا، سند صحيح سند ضعيف، ابن عباس قال النبي يعني السمت المعروف حتى في التحديث لم يكن الذي كان عليه سلفنا الصالح، يلفت علم لها احترامها لها سمتها لها كذا وكذا، حتى ذكر عن سلف في ذلك يعني جمل نستحي أن نذكرها. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان إذا أراد مجلسة تطيب وتهيأ ولبس أحسن ما عنده، لماذا لأنه سيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن جملة من السلف مثل محمد بن المنكدر والإمام مالك أيضا وأيوب السختياني أنهم كانوا إذا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس رؤيت شدة على وجوههم، مجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ترى الشدة وأثر ذلك في الوجوه. إنما المسألة مش مسألة يعني عرض الضاعة وكذا، وده مش حرام وده حلال، والنبي كان بيقول النبي كان بعيد، ويعني الأخذ بالرخص وبث هذه الرخص للناس بدعوة التيسير وبدعوة تحبيب العوام وبدعوة يعني مرحلة انتقالية وإلى آخره، أبدا. للعلم أسلوبه وسمته، وطلاب العلم والعلماء والمشايخ أسلوبهم أيضا وسمتهم، ولهذا يترفعون عن باب يسميه العلماء خوارم المروءة، مش حرام ولكن ما يليق. ما يجيش مثلا الشيخ ماشي ماسك سندوتش في ايده وعمال ياكل في الشارع، ما تقولوش بقى المسألة هنا هل يجوز الأكل ماشيا أم لا، المسألة هل يليق بالشيخ ياكل ماشي ولا لا، خد بالك. يبقى ده اسمه المروءة التي ينبغي أن يلتزمها ايه، أن يلتزمها أهل العلم. ما جيش مثلا أطلع من المنبر لابس عباءة نص كم واخد بالك وأقول لا، لازم أكون بسمتي بهيبتي بكذا، إعزازا وإجلالا للعلم، مش يعني واتفت يعني لا، أو مثلا لا إجلالا للعلم حتى يعلم الناس أنه هذا السمت هذا المطلوب والموجود، وبحيث يقع مثل هذه الهيبة فين؟ في قلوب الناس، هيبة العلم نفسه وإعزاز العلم نفسه واحترام العلم إيه؟ واحترام العلم. فهذا الباب يعني باب إيه؟ واسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة قومه فيما لم يرد في مخالفة الشخص، فأنا حال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أفهم هذا المغزى. فلما أجي النهاردة مثلا ألبس مثلا خميصا وبنطلا في محل عمل أو كذا لأن الناس هكذا يفعلون، لا أكون بذلك خارجا عن هدي صلى الله عليه وسلم العام، لا أكون خارجا عن هدي صلى الله عليه وسلم العام. نعم، هذا بالنسبة لأفعاله صلى الله عليه وسلم من جهة الاقتداء بها وعدم الاقتداء. فكل هذا إيه منسحب المسألة إن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي خلعنا عليه فخلعوا عليه، وليس في هذه المرة الوحيدة، فقد جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فخلع خاتمه ورماه وكان من ذهب، فخلع الصحابة خواتمهم. يعني تربية الإنسان مش مرة مثلا ولا كذا، إحنا النهاردة تقول الحديث عند البخاري عند مسلم يقولك بس يعني أصلا مش داخل العقل برضه، يعني مش مرة واحد مثلا متجوز كده وبعريس كده وبدأنا كده ما يعني بس النبي أيوه بس أي عم ده كان أيام النبي ده النبي لما احنا عرفين من النبي ده النبي ده النبي يعني ده النبي اللي نقتديه ده النبي يعني ده النبي علمنا صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ربه وجعل البخاري ومسلم وأقوال أهل العلم وحرام، واتفق الفقهاء الأربعة على تحريم حلق اللحية. نعود ندور بقى على أي حاجة أي حاجة إن إحنا نترقية يعني نخرج الأمر عن هذا الظاهر إلى غيره. ده الفقهاء اتفقوا، ده الفقهاء لم يتفقوا مسائل في الطلاق ومسائل في البيوع ومسائل في المواريث ومسائل، اتفقوا على تحريم حلق اللحية خلاص كل سمعا وطاعة، مش بالك. فالصحابة تربوا على هذا الامتثال. خلع النبي خلاص خلع خالص. وقد جاء أيضا في الصحيحين أنه لما نزل تحرير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وصلى النبي إلى الكعبة، فأتى رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم على أهل مسجد وهم يصلون إلى بيت المقدس، ما زالوا ما بلغهمش الخبر، الخبر لم يبلغهم الخبر، زي هذا المسجد في صلاة العصر. الرجل وقف على الباب قال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، والناس بتصلي، فماذا صنعوا؟ أي واحد طبعا فيما ما خلص نشوف إيه الرجل ده عنده إيه الخبر بتاعه فيه مصر. ما الذي حصل؟ الناس صاروا جاهدين، إيه اللي حصل؟ فداروا وهم كذلك قوم الجهاد، فداروا وهم كذلك، وده خبر مش خبر للنبي، رجل أحد اللي شغلنا بقى المتأخرين ده مش حاجة اسمها خبر أحد. احنا كان الصحابة يعرفوا خبر أحد وخبر متواتر، الصحابة يعرفوا، قال النبي خلاص انتهت المسألة، متواتر وأحد علو في رتبة الحبيب فقط، لكن من جهة العمل من جهة الاعتقاد من جهة التطبيق ما في حاجة اسمها أحد ولا متواتر، في عمل، إذا صح الخبر أوجب العلم والعمل. إنما بقى تقول أصل أحد ما ناخدش بقى في مجال العرض، ما ناخدش بقى مش عارف إيه، ما ناخدش من الذي قال ذلك؟ ده النبي كان بيرسل بالدين كله الرجل الواحد، معاذ إلى اليمن أرسله واحد ولا جيش؟ واحد، يرسل إلى ملوك الأرض الواحد. لكن ده الفرق شو بينه وبين الصحابة بقى، ده أخبر فضرهم كذلك. إحنا بقى نجي نقول خبر الآحاد، ما مش عارفين بحديث المهدي، ما مش عارفين بحديث مش عارف ليه أصلها أحد. كأن النبي قال إذا روى الواحد حديثا فلا تأخذه، من الذي قال؟ إنما الأعمال بالنيات. لم يروي عن النبي إلا عمر، مين ده اللي شهد عليه؟ مين؟ مع أنه الذي خطب به في مسجده ولم يروي إلا عمر. فقاعدة التلقي فيها خلل، قاعدة التلقي نفسها فيها خلل، قاعدة التلقي شغلونا والله، يعني شغل أهل السنة بأمثال هذه القواعد التي أحدثوها، وبعدين تلاقي الكتاب قد كده في ثبوت خبر الأحاد. ما يعمل أهل السنة؟ لازم يرد ويطلع كتاب قد كده في ثبوت خبر الأحاد. طب ما احنا ربنا كفينا هذا خلاص. فداروا وهم كذلك، داروا كذلك. طبعا احنا كنا مكان لا يمكن، لكن واحد ويقف على الباب يقول يا جماعة ده في واحد سرق جبانكم، هنعمل ايه؟ كله هيطلع فورا، ده انت سلقه جبان سرقت كله هيطلع. لكن تقول بقى أشهد أن رسول الله اعمل كذا روح يمين شمال، كل هذا نعم مش مشكلة، الله المستعان. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك، يعني غاية الامتثال. وده بقى المعدن اللي افترق به الصحابي المصطفى الذي اصطفاه الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم عنا نحن ممن جاء من بعدين. ولهذا قال تعالى بإطلاق بلا قيد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وبعدين اللي جينا تبعهم بإحسان، يعني هم ميزنا، إحنا هم ميزنا إن تبعناهم بإحسان يبقى ما نلنا المدح، خالفنا يبقى نلنا الذم، يبقى هم ميزنا إحنا، صحابة ميزان لمن بعدهم. فمن سب الصحابة يبقى انخرم ميزان، خلاص لم يعد عنده ميزان. هذه جملة ما يستفاد من هذا الحديث ومن هذا الباب. فتبين لنا إذن أن من علم بنجاسة، أي نعم أن من علم بنجاسة وهو في الصلاة وجب أن يتنزه عنه وأن يتخلص منه، أما بعد الصلاة فلا إعادة عليه إن شاء الله ولا شيء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل صلاته بعد خلع عليه ولم يستأنف، فدل هذا على صحة ما مضى من صلاة المصلى. مسألة أيضا أخيرة ذكرها البغوي هنا في هذا الباب، وهي مسألة وضع النعلين. مثلا الواحد بيصلي، طبعا النعال هنا بقى لها أماكن خاصة ماشي، لكن لو أن الإنسان في ليس هناك أماكن خاصة والمسجد من حصباء مثلا أو من تراب أو الإنسان يصلي في الصحراء أو كذا، إذا خلعنا عليه أين يضعهما؟ أمامه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا بين رجليه؟ السنة كما سمعنا أنها تكون بين رجليه أو عن شماله، إلا إذا كان عن شماله أحد فاجعلها بين إيه؟ بين رجليه. هذه السنة فرضنا. أما إذا وضع أمامه وضع بيمينه فليس هذا محل الوضع. ولهذا الخطاب ذكر هنا مسألة، قال لو حطاه قدامه فتعثر بين إنسان فواقع واحد ماشي كفيف مش واخد باله تعطرس فيها وقع فتح راسه تضمن ليه لم يجيش مكانها، هذا ليس من ايه من مكانه. طبعا في المساجد اللي فيها فروش اصبح الناس يعدون الحمد لله بهذا يعني اماكن خاصة فيها. نعم. بالنسبة في السعودية ينكرون على الامام من قبل المروءة، يعني طبعا هناك اصلا يعني عادة الناس فضل عن اهل العلم تغطية الرأس، طبعا الا بقى الشباب النهارده السعودي هو اللي، والا كان غطاء الرأس ده عند السعوديين من جهة العادات وكذا، يعني هذا الزام خطير جدا، يعني كان ما ينبغي الواحد ابدا، يعني مستحيل واحد يطلع من بيته بلا غطاء الرأس. هو يعني لو الامام جاي يصلي واخد بالك وناسي هذا يرجع يجيب، ما يطلعش اصلا من بيتي الا بهذا، لا يخرج من بيتي الا به. ولهذا اخبرني بعض يعني الشيبان اللي هم الشيوخ يعني يقولون كان مثلا اذا واحد ترك الصلاه لم ياتي الصلاه مثلا نام عن صلاه او كذا فانهم يعذرونه ب وسائل صلاة الظهر مثلا ما جاش الجماعة بجي العصر جيتش ليه فلان والله صبر علي نومة أو كنت جاي خلاص بقى إلى الشماغ بتاعك إلى الشماغ يروح بقى من غير شماغ يروح فيها بالطريق كده بقى ده يعني تعذير بارز جدا، هيطلع يروح من غير الشماغ ده يبقى مشكلة كبيرة جدا تعتبرون هذه بقى. إنما بقى أنك تجيب بقى يئمك ده مستحيل، ولا ده مثلا اخواننا المصريين او كده لما يروح هناك طبعا مثلا هتلاقي مثلا ممكن الشيخ يعني واحد متقن القران وهو مثلا تلاقيه مثلا حافظ له جزء، فهو بقى الواحد المتقن القران ده مثلا زي الباشمهندس كده يطلع مثلا دراسه كده يدخل ده يدخل مستحيل، تقول بقى هو حافظ معاه القراءات العشر ولا مش معاه يعني مستحيل يدخل القبله بالطاقيه، فضلا بقى ان هو يدخل القبله بالايه؟ حسر الراس حتى بالطاقيه ما ينفعش، لازم الخطيب الخطيب على المنبر مش حاجه اسمها جلابيه وغطره بس، لازم الايه المشلح او لازم، هذه امور صارت يعني عاده عندهم تخلف عنها من خوارم المروءه، تخلى عنها من خوارم الايه من خوارم المروءه، هذه عادتهم هكذا. طبعا ده كان زمان، النهارده بقى مع الشباب بقى المتفرنج السعودي بقى بدا السعودي يعني من الشباب اللي هم يمشي بالشورت مش يمشي بقى حسن الراس، يمشي زي عندنا الشباب ده وتلاقي الشعر زي حلق اللحيه او كذا والنظارات السوداء ما عادش، لكن الحقيقه كان الاوائل الناس دول يعني وان كان في نوع تشدد بس كان عندهم خير كبير جدا جدا من هذه النواحي، كان عندهم من هذه الامور.